عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها زياني. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا، ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني. قلقا يجهزني إلى دار البلا، متحريا لكرامتي بهواني. متحريا لكرامتي بهواني، متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني. متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي طوى كشحا على هجراني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. وموت خزي ولا فأحيي ذكرك بالإحسان تفعله يكن كذلك في الدنيا حسنا.